بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فلازال الحديث الفصل الذي عقده شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى لبيان ما يتعلق بقرآن عظيم، وبين فيما سبق أنه من كلام الله تعالى، وأنه منزل من عنده جل وعلا، وأنه غير مخلوق، منه بدا وإليه يعود. قال رحمه الله تعالى بعد تلك الصفات: أراد أن يؤكد تلك المعاني بعبارة أفصح، وأن يبين غلط من حرف معنى كلام الباري جل وعلا، وإن أثبت اللفظ لكنه من جهة المعنى حرف. فقال رحمه الله تعالى: وأن الله تكلم به حقيقة، يعني بالقرآن حقيقة، يعني لا مجازا. فكل من ادعى المجاز في القرآن بأنه كلام الله سمي مجازا فدعواه باطلة، وهو كذب على كتاب والسنة. وأن هذا القرآن الذي أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم هو كلام الله حقيقة، كذلك من باب التأكيد، لا كلام غيره كما يدعيه المخالف. ولا يجوز إطلاق القول بأنه حكاية عن كلام الله أو عبارة، ولا يجوز أن يقال بأن القرآن حكاية يعني مماثلة عن كلام الله تعالى، بل هو عينه، ولا يقال بأنه عبارة. والعبارة عبارة أشاعرة، والحكاية عبارة الكلابية، والمعنى متقارب ولا فرق بينهما من جهة الحقيقة. قوله: وإن الله، أو وأن الله بفتح الهمزة، وأن الله تكلم به حقيقة كما قال تعالى: فأجره حتى يسمع كلام الله، دل على أنه من كلام الله تعالى. والآيات والأحاديث في إثبات كلام سبحانه وأنه تكلم بالقرآن كثيرة جدا، وهي قطعية الثبوت، قطعية الدلالة. تبع لهذا الوصف، لأنه يلزم منه أن من أنكر ذلك حينئذ يكون مكذبا لما هو ثابت ومعلوم من الدين بالضرورة. وكلها دالة على أنه سبحانه تكلم حقيقة لا مجازا، بل حقيقة الإرسال تبليغ كلام المرسل. كون محمد صلى الله عليه وسلم رسولا من رب العالمين دل على أن هذا الرسول جاء برسالة، لأن الرسول فعول مأخوذ من ماذا؟ مشتق من ماذا؟ من الرسالة. وما هي الرسالة؟ تبليغ كلام المرسل. فإذا لم يكن ثم كلام، حينئذ يبلغ ماذا؟ هل يعقل أن يوصف بكون رسولا ولم يكن ثم رسالة من المرسل؟ هذا لا يعقل، ودل ذلك على أن زعمهم باطل. وإذا انتفت عنه حقيقة الكلام، انتفت عنه حقيقة الرسالة والنبوة. والرب جل وعلا يخلق بقوله وكلامه، فإذا انتفت عنه حقيقة الكلام انتفى عنه الخلق. ومر معنى قوله تعالى: ألا له الخلق والأمر. الخلق مبتدأ وله خبر مقدم، والأمر معطوف على الخلق. حينئذ قدم ما حقه التأخير، فأفاد القصر والحصر: لا خالق إلا الله، ولا آمر إلا الله. حينئذ إذا قيل بأنه لا يخلق بكلامه انتفى صفة الخلق، وإذا قيل القرآن ليس بكلامه انتفى صفة الأمر، فليس له الخلق وليس له الأمر، هذا مراد الشارع. وإذا انتفت عنه حقيقة الكلام انتفت عنه حقيقة الرسالة والنبوة. والرب يخلق بقوله وكلامه، فإذا انتفت عنه حقيقة الكلام انتفى عنه الخلق. وقد عاب الله آلهة المشركين بأنها لا تتكلم ولا تكلم عابديها، وهو كذلك عاب الباري جل وعلا، وكذلك إبراهيم عليه السلام: يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. فدل على أن الذي يعبد هو الذي يسمع وهو الذي يبصر وهو الذي اتصف بصفات الكمال، حينئذ تعاب هذه الآلهة. والجهمية وصفوا الرب جل وعلا بصفة هذه الآلهة: لا تسمع ولا تبصر ولا تغني. وصفوا الباري جل وعلا بسلب السمع والبصر والكلام. وقد تكاثرت الأدلة على أن الله تعالى نادى وناجى وأمر ونهى، وكل هذا دال على أنه تكلم حقيقة لا مجازا، وهذا واضح بين. فاتضح بما ذكرناه أن الله يتكلم حقيقة، وأما من ادعى المجاز بعد هذا البيان فقد شاق الله ورسوله والمؤمنين، يعني دعوى المجاز هنا غير مقبولة، غير مقبولة. لماذا؟ لتكاثر الأدلة من حيث الثبوت ومن حيث القطع بأنها ظاهرة أن المراد به الحقيقة. فإذا كان كذلك حينئذ من ادعى المجاز تقول قد ادعى شيئا لم يدل عليه النص، وما ادعوه من قرينة صارفة هذا مبناه على عقولهم الفاسدة، وليس ثم قرينة تصلح أن يتمسك به في هذا المقام. فاتضح بما ذكرناه أن الله يتكلم حقيقة فيوصف بذلك الوصف، وأما من ادعى المجاز بعد هذا البيان فقد شاق الله ورسوله والمؤمنين. فالقرآن كلام الله حروفه ومعانيه، وهذا هو قول السلف، حروفه ومعانيه. قوله حقيقة فيه رد على من زعم أن كلامه سبحانه معنى واحد قام بذات الباري لم يسمع منه، بمعنى أن الرد هنا إنما يكون على الأشاعرة، والأشاعرة هم القائلون بأن الكلام معنى النفسي، والمراد بالمعنى النفسي يعني شيء كائن موجود في النفس، وهو ما يسمى بحديث النفس. فالكلام إذا أطلق الباري جل وعلا كلام الله أو أن القرآن من كلام الله فأراد به المعنى النفسي، فهو الذي يوصف بكونه صفة للباري جل وعلا. وأما الحرف والصوت فهذا إن سمعه مخلوق كجبريل ولو كان قرآنا فهو مخلوق، وليس به صفة الباري جل وعلا، وإنما الصفة تفسر يعني معناها الذي دل عليه اللفظ هو حديث النفس والمعنى النفسي، وهذا باطل. ولذلك قال وإنما هو الكلام النفساني ولم يتكلم به حقيقة، يعني ليس ثم كلام حرف وصوت، وإنما هو شيء كائن في النفس، لأنه لا يقال لمن قام به الكلام النفساني ولم يتكلم به إن هذا كلام حقيقي، يعني هذا باطل، لأنه من قام به الكلام النفسي، أنت الآن تحدث نفسك، هل نقول زيد تكلم؟ قل لا، باتفاق العقلاء فضلا عن أهل اللسان بأنه لا يقال بأنه متكلم. ولذلك يشترطون في حد الكلام ماذا؟ أن يكون لفظا، واللفظ إذا انتفى اللفظ لا يسمى كلاما باتفاق أهل اللغة. فإذا كان كذلك ما هو اللفظ؟ قالوا الصوت المشتمل إلى آخره، إذن لابد أن يكون صوتا، والصوت لابد أن يسمع. حينئذ إذا فسر الكلام بأنه حديث النفس نقول حديث النفس لا يسمع، والكلام لابد أن يسمع، فدل على أن ثم تناقضا بين المعنيين. فما أثبتوه بأنه معنى كلام الله وهو النفساني هذا المعنى باطل، ودل على بطلانه ما سبق من أدلة. إذن لأنه لا يقال لمن قام به الكلام النفسي ولم يتكلم به إن هذا كلام حقيقة لا عقلا ولا نقلا، يعني من جهة اللسان العربي. فإذا تحدث في نفسه ما تحدث ولم يتكلم، هل نقول ألقى محاضرة؟ هل نقول خطب جمعة؟ قل لا يسمى متكلما، وإلا لصحت جماعة الناس إذا صعد الخطيب الجمعة وهو يلتفت إليهم وكذا ينظرون وهو ينظر إليهم وحدث نفسه لساعة، هل خطب بهم وصح صلاتهم؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن من حدث نفسه ولم يتكلم لا يسمى متكلما، صحيح؟ وهم وصفوا الباري بماذا؟ بأنه تكلم وكلامه نفسي. قل لا، هذا منازع من جهة اللغة ومن جهة العقل، وإلا يلزم أن يكون الأخرس متكلما، كل أخرس يكلم نفسه يحدث نفسه كذلك، فإذا قيد يكلم نفسه لا إشكال فيه. ولذلك مر معنا أن القول كالكلام، لكن قد يكون حديث نفس، لكن حينئذ تقيده فتقول كلمت نفسي ولا إشكال فيه، صح حتى في اللغة. ولذلك قال تعالى ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول، قيده بماذا؟ في النفس. هل هذا القول لفظ؟ الجواب لا. لماذا؟ لوجود القرينة الدالة على أن المراد به حديث النفس. إذن حديث النفس لا ينكر، التعبير عنه لا ينكر، إنما الإنكار في ماذا؟ أن يقال كلام الله دون قيد، أو يقال القول دون قيد المراد به حديث النفس. نقول هذا كذب على اللغة وكذب على الباري جل وعلا. أما إذا قيده قال في نفسه، زورت في نفسي، تكلم في نفسه، فلا إشكال فيه ويحمل على حديث النفس. حديث النفس هذا وارد، أمر فطري، لكن لا يسمى كلاما، وإلا يلزم أن يكون الأخرس متكلما، ولزم ألا يكون الذي في المصحف عند الإطلاق هو القرآن ولا كلام الله، ولا كلام الله. إذن وإلا يلزم أن يكون الأخرس متكلما، هذا اللازم باطل، فدل على أن الملزوم باطل. كذلك بطلان اللازم يدل على بطلان الملزوم. إذا قيل بأن الكلام المراد به الكلام النفسي، قلنا لزم من ذلك أن يكون الأخرس متكلما، وهذا باطل، أنت تقر بذلك. إذن تفسير الكلام بأنه حديث النفسي أو الكلام النفسي هذا باطل، واللازم باطل والملزوم كذلك باطل. ولزم ألا يكون الذي في المصحف عند الإطلاق هو القرآن ولا كلام الله، ودلت النصوص على أنه كلام الله، واللازم باطل والملزوم باطل، ولكنه عبارة عنه ليست كلام الله، كما لو أشار إلى شخص بإشارة مفهومة فكتب ذلك الشخص عبارة عن المعنى الذي أوحاه إليه ذلك الأخرس، فالمكتوب هو عبارة ذلك الشخص عن ذلك المعنى، فعندهم أن الملك فهم منه معنى قائم بنفسه لم يسمع منه حرفا ولا صوتا. وهذه أو هذا ما يدعيه الأشاعرة والكلابية، قالوا بأن الكلام هو المعنى النفسي. طيب، وما أمر الله تعالى به؟ قالوا الملك فهم، ولا ندري كيف فهم، فهم من الله تعالى أنه أراد كذا فتكلم، حينئذ الكلام الذي حصل إنما هو ينسب لي من بحرف وصوت، الذي سمع إنما ينسب إلى الملك. هذا كما لو فهم شخص ما عن أخرس معنى ما فكتب، حينئذ الكتابة هذه من حيث اللفظ منسوبة إلي وليست منسوبة للأخرس، ولكن الكلام هو حديث النفس، فأخذ هذا الذي فهم عن الأخرس المعنى فكتبه. حينئذ عندنا شخصان، شخص تحدث بحديث النفس وشخص كتب عن ذلك المتحدث، وحينئذ الكلام ينسب لمن؟ في الأصل أنه ينسب إلى من كتب ثانيا. لماذا؟ لأن الكلام إنما منشأه من ابتدأه، كما سينص على ذلك رحمه الله تعالى، فينسب إلى من قاله ابتداء، وهذا الشخص قد قال ما قد قال وكتب ما كتب، فينسب إليه ولا ينسب إلى الأول. لكن هذا تقرير لمذهب الأشاعرة وكلابية، ولذلك قال ولكنه عبارة عنه، يعني هذا القرآن والذي في المصحف ليس بكلام الله، وإنما هو تعبير عن كلام الله تعالى، لأن كلام الله تعالى هو المعنى النفسي، والمتلو الذي يتلوه المسلمون وتلاه جبريل وتلاه محمد صلى الله عليه وسلم، هذا المتلو ليس هو كلام الله، وإنما مدلوله هو كلام الله، لأن كلام الله بلا حرف وصوت، هذا الذي ادعوهم. قالوا كما لو أشار إلى شخص بإشارة مفهومة، أشار إلى شخص بإشارة مفهومة، يعني لو قال له حينئذ هذا حديث نفس، فأخذ زيد وهو أخرس، أخذ زيد قال فلان يدعوك إلى أن تحضر إليه، إذن هذا عبر عما في نفسي، هل هو عينه؟ جواب لا. فالأصل أن نقول ما عبر به ينسب إليه لا ينسب إليه. لماذا؟ لأني لو علمت عن زيد أنه حدث نفسه بحديث النفس ثم أخذته فكتبته فقرأه قارئ، ينسب هذا المقروء إلى من؟ إلى من كتب أو إلى من ظن أنه حدث نفسه به؟ إلى من كتب، هذا الذي ينسب إليه. اتضحت؟ لو فهمت شيئا من أخرس فأخذته وكتبته فقرأته أنت، تقرأ هذا الكلام تقول كلام من؟ كلام الأخرس أو كلامي؟ كاتب كلامي أنا، إذن لا ينسب إليه. هذا فيه نفي إلى كون القرآن كلام الله تعالى، وهذا الذي أراده الأشياء، فكتب ذلك الشخص عبارة عن المعنى الذي أوحاه إليه ذلك الأخرس، فالمكتوب هو عبارة ذلك الشخص عن ذلك المعنى، هكذا ادعى الأشاعرة. فعندهم قاعدة هنا في القرآن أن الملك فهم منه يعني من الله تعالى معنى قائما بنفسه، لم يسمع منه حرفا ولا صوتا. يرد السؤال كبير، كيف فهم ذلك؟ نحتاج إلى ماذا؟ إلى تفسير، وليس عندهم إلا أقاويل متضاربة، بل فهم معنى مجردا ثم عبر عنه. فهذا الذي أحدث نظم القرآن وتأليفه هذا ليس منسوبا إلى الباري جل وعلا، فالذي ألف القرآن يعني ضم بعضه إلى بعض، هذا ما بالتأليف، ضم الحرف إلى الحرف والكلمة إلى الكلمة والآية إلى الآية والسورة إلى السورة، من؟ جبريل عليه السلام. كيف ألفه؟ فهم من الباري جل وعلا المعنى النفسي فعبر عنه من عند نفسه، فالكلام كلام جبريل وليس بكلام الله تعالى، هذا باطل. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى رد على من زعم أن كلام الله المعنى النفسي من 90 وجها، 90 المطبوعة بهذا الاسم، كل واحد منها يدل على بطلانه بأدلة نقلية وعقلية. قال ابن القيم 90 وجها بينت بطلانه، أعني كلام النفس ذا البطلان. وكما ذكرنا القاعدة، إذا قلت 90 وجها لا يعني أن هذا القول المخالف باطل، يحتاج إلى معاونة 90، لا، واحد منها يكفي في إسقاطه، ولكن هذا من باب حشر الخصم في هذه 90، وإلا واحد منها يكفي، الباطل كاسمه باطل لأنه لا يدل عليه لا عقل ولا نقل. كيف يكون القرآن الذي هو شرف للمؤمن أن يتلو كلام ربه جل وعلا ثم يقول هذا القرآن مخلوق كسائر الأحجار والأشجار؟ وإلا ما الفائدة أن يقال بأنه يصان عن القاذورات إذا كان لا فرق بينه وبين الأشجار والأحجار؟ لماذا يقال بأنه يصان عن الأغذار والنجاسات؟ لماذا لا يمسه إلا متطهر من الحدثين؟ لماذا على قول الجمهور لا يتلوه إلا طاهر من الجنابة إذا كان كغيره من المخلوقات؟ هذا تناقض، ولذلك هم بأنفسهم يقررون في باب الفقه ماذا؟ هذه الأحكام. وإذا جاءوا في باب المعتقد بينوا أن كلام الله تعالى هو نفسي وأن ما دل عليه هو مخلوق، ولذلك ينص الأشاعرة بأنهم يعتقدون أن القرآن مخلوق، لكن ينصون أنهم لا يقولون عند العامة ذلك الكلام تأدبا مع الله تعالى، تأدبا مع الله تعالى. وأما في مجالس التعليم فينصون على ذلك. قوله أن هذا القرآن الذي أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم هو كلام الله حقيقة لا كلام غيره، كما قال تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء، وننزل من القرآن، إذا القرآن منزل، وكل منزل من عند الله تعالى وأضافه إلى نفسه فهو صفة من صفاته جل وعلا. وقال نزل به الروح الأمين جبريل عليه السلام على قلبك يا محمد لتكون من المنذرين، وقال فأجره حتى يسمع كلام الله. أدلة كثيرة متكاثرة، قطعية الثبوت، قطعية الدلالة، تدل على أن القرآن كلام الله تعالى وعلى إثبات صفة كلام الباري جل وعلا، وهذه لا تحصل. والوصف بالتكلم من أوصاف الكمال، هذا لازم آخر. قال تعالى ولله المثل الأعلى، يعني الوصف الأعلى، فالذي يتكلم والذي لا يتكلم أيهما أكمل من الآخر؟ لا شك أن الذي يتكلم أكمل من الآخر، ولذلك بين الناس ضعفاء المتكلم أفضل من الأخرس كذلك، لأن الكلام صفة كمال، ومعطي الكمال أولى بالكمال، قياس الأولى كما مر معنا. وضده من أوصاف النقص قال تعالى واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا، يعني يستدلون بكونه لا يتكلم على أنه إله أو ليس بإله. ليس بإله، الذي لا يتكلم ليس بإله. فهنا قال تعالى أولم يروا، هذا محل الشاهد، أولم يروا أنه لا يكلمهم، إذ لو كان إلها لكان من صفته أن يتكلم، والذي نفى الكلام عن صفة الباري جل وعلا سوى بينه وبين هذا العجل، هذا كلام باطل. فعلم أن عدم التكلم نقص يستدل به على عدم ألوهية العجل كذلك. قال البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه: باب كلام الرب تبارك وتعالى مع أهل الجنة. وساق فيه عدة أحاديث: فأفضل نعيم الجنة رؤية وجهه سبحانه وتكليمه، وهذا متفق عليه وهو مما قطع بثبوته. وكم في الكتاب والسنة من دليل على تكلم الله لأهل الجنة وغيرهم. قال تعالى: سلام قولا من رب الرحيم، سلام قولا من رب الرحيم، يعني يكون في الجنة كما جاء في الحديث. وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بينما أهل الجنة في نعيمهم إذ سطع لهم نور فرفعوا أبصارهم، فإذا الرب جل جلاله، رفعوا أبصارهم يعني الرب يأتيهم من علو كما هو مذهب السنة والجماعة وليس كما يدعيه الأشاعرة. قال ماذا؟ فإذا الرب جل جلاله قد أشرف عليهم من فوقهم فقال: السلام عليكم يا أهل الجنة، وهي قول وهو قوله سبحانه: سلام قولا من رب رحيم. الحديث ويأتي إن شاء الله تعالى بطوله. فقوله رحمه الله تعالى: ولا يجوز إطلاق القول بأنه حكاية عن كلام الله أو عبارة، لأن الذي أطلق أراد به ماذا؟ أراد به المغايرة بأن كلام الله تعالى شيء وما يعبر عنه شيء آخر. فالقرآن عبارة عن كلام الله، هل هو كلام الله؟ عندهم لا، القرآن حكاية لكلام الله تعالى. هل هو كلام الله تعالى بعينه؟ الجواب لا، هذا الذي اعتقدوه. ولذلك قال لا يجوز، يعني يحرم. وإذا قيل يحرم حينئذ قد يكون كفرا وقد يكون بدعة وقد يكون معصية. فالقول بأن قول شيخ الإسلام لا يجوز ليس معناه أنه لا يكون كفرا أو لا يكون بدعة، لا، بل إما هذا وإما ذاك، وإنما أراد به ماذا؟ حكمه في الشريعة. ولذلك نقول الشرك محرم ومن الكبائر، بل من أكبر الكبائر، فالشرك من أكبر الكبائر، وحينئذ يكون مخرجا من الملة. ليس كل كبيرة تخرج من الملة، والكل ذنب والكل معصية والكل يطلق عليه أنه حرام في الشرع. فكلمة حرام هذه يدخل تحت ما لا حصر من الذنوب. لا يجوز إطلاق القول بأنه، يعني القرآن، حكاية عن كلام الله وليس هو كلام الله، أو عبارة عن كلام الله وليس هو كلام الله، كما تقوله الأشاعرة والكلابية. والأشاعرة هم كلابية. والأشاعرة يقولون إن هذا الموجود المقروء عبارة عن كلام الله تعالى، والكلابية يقولون حكاية عن كلام الله تعالى. والصحيح أنه لا خلاف بين المذهبين، يعني ليس المراد بالحكاية معنى يغاير معنى العبارة، بل هما متقاربان. ولذلك قال بعض هؤلاء: الخلاف لفظي لا طائل تحته، بمعنى أن الخلاف بين الكلابية والأشاعرة في التعبير عن كلام الله تعالى وعبارة أو حكاية، هذا خلاف لفظي، يعني بماذا نعبر؟ هل نعبر بالعبارة أو بالحكاية؟ أيهما أقرب؟ الحكاية معناها المماثلة، حكاية معناه المماثلة، والعبارة معناه أنه عبر عن الشيء، وعبر عن الشيء بشيء مماثل له، إذن لا فرق بين العبارتين. ولذلك قال بعض هؤلاء: الخلاف لفظي لا طائل تحته. فالأشاعرة والكلابية يقولون: القرآن نوعان، ألفاظ ومعاني. اتفقوا على هذا، محل الوفاق، القرآن نوعان، ألفاظ ومعاني. المعاني هي كلام النفس فهي صفة الباري جل وعلا، والألفاظ مخلوقة. اتفقوا على هذا، لكن ماذا نطلق على الألفاظ، حكاية أو عبارة؟ اختلفوا، والخلاف لفظي، خلافه لفظي. فالأشاعرة والكلابية يقولون: القرآن نوعان، ألفاظ ومعان. فالألفاظ مخلوقة، وهي هذه الألفاظ الموجودة التي يقرأها المسلمون. إذن الأشاعرة يعتقدون ماذا؟ أن القرآن مخلوق باتفاق. قد يكون ثم من أشاعر الأول يخالف في ذلك، لكن ما استقر عليه المذهب، فالقرآن عندهم مخلوق، لأن العبارة، لأن المراد به هذه الألفاظ. وأما ما دل الذي هو المدلول، يعني المعنى قائم بالنفس، قالوا هذه صفة الباري جل وعلا. فالألفاظ مخلوقة وهي هذه الألفاظ الموجودة، والمعاني قديمة قائمة بالنفس يعني ليست مخلوقة. فكل ما يوصف بكونه قديم بكونه قديما هذا يكون صفة للباري جل وعلا كذلك، هذا عند الأشاعرة وحق، لكن الوصف بالقدم هذا مرة معنا. حينئذ كل ما يكون قديما فلا يكون مخلوقا كذلك، كل ما يكون قديما لا يكون مخلوقا، صحيح أم لا؟ كل ما يكون قديما يعني مع ذات الباري جل وعلا لم يتقدمه شيء. القدم المراد به معنى الأول الذي مر معنا، ماذا قال؟ أنت الأول ليس قبلك شيء. إذن الذي ليس قبله شيء هو ذات الباري جل وعلا وصفاته، وصفاته والكلام هو المعنى النفسي، عبروا عنه بالقدم، إذن لا يكون مخلوقا بل يكون صفة لباري جل وعلا. قال والمعاني قديمة قائمة بالنفس يعني نفسي وذات الباري جل وعلا، وهو أو وهي أي هذه المعاني وهي معنى واحد لا تبعض فيه ولا تعدل. وهذه من المسائل التي اختلفوا فيها الأشاعرة، هل المعنى النفسي، الآن استقر عندهم أن الكلام هو المعنى النفسي، هل المعنى النفسي شيء واحد لا يتعدد ولا يتبعض ولا يتجزأ أم أنه يتجزأ؟ بمعنى نعلم أن القرآن عبروا عنه بأنه كلام الله تعالى مجازا عندهم، قرر عقيدة الأشاعرة، حينئذ نجد القرآن ماذا؟ نجد منه الأمر والنهي والتمني والترجي والوعيد والوعد، وهذه لا شك أنها مختلفة أليس كذلك؟ فلها معان مختلفة، هل هذه المعاني متحدة في شيء واحد أم أنها متعددة؟ فالأمر له معنى يغاير معنى النهي، والوعيد له معنى يغاير معنى الوعد، هل هي متغايرة أم أنه شيء واحد؟ والتعدد حينئذ يكون باعتبار المتعلق لا باعتبار المتعلق، متعلق الذي هو المعنى النفسي، إن تعلق بطلب إيجاد الشيء سمي أمرا، وإن تعلق بإعدام الشيء والنهي عنه سمي نهيا، إن تعلق بما يدل على الثواب إن فعل الشيء أو ترك سمي وعدا، والعكس بالوعيد. فثم قولان عند الأشاعرة، منهم من يرى التعدد ومنهم من يرى الوحدة وعدم التجزؤ. ولذلك قال هنا وهي معنى واحد، وهذا المشهور عند الأشاعرة لأنهم ينسبون إلى أبي الحسن الأشعري قولين، سبون إليه قولين في هذه المسألة، وهذه المسألة تتعلق بها المسألة الأصولية التي تمر معكم، وهي هل الأمر هو عين النهي أم لا؟ مر معكم أو لا؟ الأمر إذا الأمر بالشيء هل هو عين النهي أم لا؟ ثلاثة أقوال يحكون عند الأصوليين ومبناها على هذه المسألة. فمن قال بأن الأمر هو عين النهي، هو عين بذاته، وإنما اختلف في ماذا؟ باعتبار المتعلق. ما هو المتعلق؟ الإيجاد والترك، هذا المقصود به، يعني أنت أيها المكلف طلب منك الإيجاد أو طلب منك الترك بكونه تعلق بك، عندنا متعلق وعندنا متعلق. فإن كان شيئا واحدا فالأمر هو عين النهي، هو عين العام، هو عين الخاص، هو عين المطلق، هو عين المقيد، وهذه كلها متحدة شيء واحد. فمن رجح هناك عند الأصوليين بأن النهي هو عين الأمر لزم منه أن يقول بأن المعنى النفسي هنا غير متعدد، غير متعدد. والصواب أن نقول بأن كلام الله تعالى لفظ ومعنى، ويلزم من ذلك أن معنى الأمر غير معنى النهي، يلزم من ذلك ماذا؟ أن معنى الأمر غير معنى النهي. وكل عاقل يعلم لسان العرب يدرك أن الأمر له لفظ ومعنى يدل عليه، وأن النهي له لفظ وله معنى يدل عليه، ولا يستوي الأمر والنهي مطلقا. ولذلك باعتبار الألفاظ اتفقوا على أن الأمر غير النهي. الحاصل أن قوله هنا أن المعاني قديمة قائمة بالنفس وهي معنى واحد لا تبعض فيه ولا تعدد، حينئذ ماذا يترتب باعتبار كلام عندنا هنا كتب الباري جل وعلا؟ إن عبر عنه بالعربية كان قرآنا، وإن عبر عنه بالعبرانية كان توراة، أو بالسريانية كان إنجيلا، لأنه شيء واحد. إن عبر عنه جبريل بلسان العرب سماه قرآنا، وإن عبر عنه بالعبرانية سماه ماذا؟ توراة. إذن القرآن هو عين التوراة، يلزم منه ذلك. ولذلك قال أهل السنة والجماعة هذا القول تصوره يغني عن نصب الأدلة على فساده، يعني بمجرد أن تعقل بأنه يلزم أن القرآن هو التوراة، والتوراة هي الإنجيل، وهي صحف إبراهيم، وهي الزبور إلى آخره، كونها متحدة، هذا يدل على بطلان هذا القول. قال هنا وإن عبر عنه بالعربية كان قرآنا، وإن عبر عنه بالعبرانية كان توراة، أو بالسريانية كان إنجيلا، وهذا القول تصوره كاف بمعرفة بطلانه، وليس لهم دليل يعني على قولهم بالمعنى النفسي وما يترتب عليه، ولا شبهة، لا دليل ولا شبهة. الشبهة هي فعلة من الشبه، بمعنى أن يكون الشيء له أصل لكنه اشتبه، واضح هذا؟ يعني يحتمل الحق ويحتمل الباطل. هل في القرآن والسنة ما يمكن أن يفهم منه أن القرآن ليس بكلام الله تعالى، أو بكونه غير مخلوق، أو بكونه مخلوقا، أو بكون كلام الباري جل وعلا معنى له؟ ليس عندنا. إذن ليس عندهم دليل، وليس عندهم يعني ليس عندهم دليل صريح في ادعائهم ذلك، وليس عندهم دليل في أصله وثبوته صحيح، لكن ممكن أن يلتبس عليهم المعنى. وإنما لهم بيت ينسب للأخطل النصراني، وهو قوله إن الكلام لفي الفؤاد، فؤاد يعني قلب، إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. هب أن البيت صحيح، وهب أن الرجل نصراني، وهب أنه قال بأن الكلام نفساني، نرد الآيات قطعية الثبوت وقطعية الدلالة المتواترة لفهم هذا النصراني الأعوج؟ هل هذا مسلم يقدم قولا لنصراني على كلام الباري جل وعلا؟ هب أن الأصل في استدلالهم صحيح بأن البيت ثابت، وأنه قاله نصراني، وأنه يدل على أن الكلام في استعمال بعض لسان العرب أن المراد به الكلام النفسي، نقول لو سلم بذلك، نقول دلت النصوص على أن كلام الله تعالى هو صفة له جل وعلا، وأنه يشمل اللفظ والمعنى معا، لا اللفظ دون المعنى ولا المعنى دون اللفظ، بل حروفه ومعانيه هو كلام الله تعالى. هذا البيت إن ثبت فمعناه أن الكلام يخرج من القلب، محله القلب، إن الكلام لفي الفؤاد، وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا، والدليل على الكلام ليس هو الكلام، صحيح؟ دليل على الشيء ليس هو الشيء، فالكلام محله الفؤاد، إذن كل ما كان في الفؤاد فهو كلامه، وليس في الفؤاد إلا حديث النفس وخواطر النفس، والذي دل عليه يسمى دليلا. هذا الذي أراده الأخطر بهذا، أن الكلام يخرج من القلب ويعبر عنه اللسان، وأما الكلام الذي في اللسان فقط فهو يشبه كلام النائم والهاذي ونحوهما، فليس بكلام، هذا الذي تمسك به. وأدلة الكتاب والسنة ترد هذا القول، والذي يعقله العقلاء أن الكلام صفة المتكلم المسموع منه، وأن ما في النفس لا يسمى كلاما بوجه من الوجوه، لا يسمى كلاما إلا إذا قيد، إذا قيد قيل تكلم في نفسه، قال في نفسه، فلا إشكال، وإنما المراد ماذا؟ عند الإطلاق. وجاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على أن حديث النفس لا يسمى كلاما، قال صلى الله عليه وسلم عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما حدثت به أنفسها أنفسها ما لم تعمل به أو تتكلم، واضح؟ ما حدثت به أنفسها، هذا معفو عنه إلا إذا تكلمت، يعني عفي الكلام إلا إذا تكلم، لو على كلام الأشاعرة، لأن ما في النفس يسمى كلاما. هذا النص يدل على أن حديث النفس لا يسمى كلام، لأنه غاير بينهما، فحديث النفس معفو عنه إلا إذا تكلم، فإذا تكلم أوخذ عليه. ولذلك الفقهاء وكثير منهم يكتب في الفقه اتفقوا على أنه لو تكلم، لو تكلم بطل صلاته، لو تكلم في الصلاة بطل صلاته. طب لو حدث نفسه لا تبطل صلاته، تناقض أو لا؟ سمى تناقض. والاتفاق هنا في كلام ليس في مصلحة الصلاة، أما ما كان في مصلحة الصلاة مختلف فيه، وأهل الحديث على أنه لا يبطل الصلاة. إذن عفي لأمة عن الخطأ والنسيان وما حدثت به أنفسها ما لم تعمل به أو تتكلف. هذا صريح بأن ما حدثت به أنفسها ليس بكلام، إلى غير ذلك من الأدلة الدالة على بطلانه. وأيضا فإن الحكاية تماثل المحكي، فمن قال إن القرآن حكاية كلام الله بهذا المعنى فقد ضل ضلالا مبين. حكاية تفيد المماثلة، بل هي بمعنى المماثلة. فإذا قيل إن كلام جبريل حرفا وصوتا مماثل لكلام الله تعالى، ادعى أن ثم ما يسوي مع صفة الباري جل وعلا، لأن الكلام هنا هو بعينه من حيث ماذا؟ من حيث المماثلة، هذا يماثل ما في نفس الرب جل وعلا. هذا محظور شرعي أم لا؟ محظور شرعي. ولذلك قال فإن الحكاية تماثل المحكي، فمن قال إن القرآن حكاية كلام الله بهذا المعنى الذي أرادوه فقد ضل ضلالا مبينا، فإن القرآن لا يقدر أحد على أن يأتي بمثله. كذلك فإذا قيل كلام النفس هو القرآن وهو كلام الله تعالى، وتحدى الله تعالى أن يأتي أحد بمثله، نقول جاء جبريل وجاء محمد صلى الله عليه وسلم وكل تالي للقرآن جاء بمثل ما أراده الله عز وجل، وهذا باطن. ولا يقدر أحد أن يأتي بما يحكيه. ولذلك قال في القاموس يقال حكيت فلانا وحكيت شابهته وفعلت فعله أو قوله سواء، يعني مستويان. وأول من قال إنه حكاية عن كلام الله عبد الله بن سعيد بن كلام. وأما القول بأنه عبارة عن كلام الله كما هو قول الأشاعرة فإنه يلزم عليه أن كل تال معبرا عما في نفس الله، وهذا باطل، وهو كالسابق، وهو كالسابق. في القاموس عبر عما في نفسه أعرب، وعبر عنه غيره فأعرب عنه. والاسم العبرة والعبرة والعبارة، العبرة والعبارة. قال والمعبر عن غيره هو المنشئ للعبارة، فيكون كل قارئ هو المنشئ لعبارة القرآن، وهذا معلوم الفساد بالضرورة. الحاصل أن دعوة الأشاعرة والكلابية أن كلام الله تعالى هو معنى قائم بالنفس، وهذا الملفوظ ليس هو كلام الله تعالى، وإنما هو حكاية أو عبارة عن كلام الله تعالى. من الذي أتى به؟ خلقه الله تعالى، إما على لسان جبريل صح التعبير، وإما على لسان محمد صلى الله عليه وسلم، أو في الشجرة أو في غيرها أو في اللوح المحفوظ أو غيره. حينئذ نقول هذا يعتبر باطن أدلة السابق. قال ابن القيم رحمه الله تعالى وهذا المذهب مبني على مسألة إنكار قيام الأفعال الاختيارية بالله، ويسمونها مسألة حلول الحوادث، وحقيقتها إنكار أفعاله سبحانه وتعالى وربوبيته ومشيئته. وهذه مسألة حلول الحوادث هي العمدة عند الأشاعرة، فكل ما لم يوجد ثم يوجد هذا منفي عنه، لأنه يلزم ماذا؟ إذا قيل بأن كلام الله لم يكن متكلما، ومر معنا أن كلام الله تعالى باعتبار النوع قديم أزلي، وباعتبار الأحاد حادث، قالوا حادث، إذا لم يكن قبل فكان، إذا لزم منه أن يكون ماذا؟ أن يكون قام به حادث، فيكون محلا للحوادث يعني للمخلوقات، وهذا باطل. ومر معنا أن الحادث لا يلزم أن يكون مخلوقا، بل قد لا يكون ثم يكون. وأول من قال بالعبارة هو الأشعري، وهو قول باطل كالقول بالحكاية، فإن الأدلة دلت على أن القرآن لفظه ومعناه كلام الله تعالى. وأما القول بأن القرآن عبارة عن كلام الله أو حكاية فهو قول مبتدع باطل ترده الأدلة، ولم يقل أحد من السلف ذلك. قال الإمام أحمد: القرآن كيف تصرف فيه فهو غير مخلوق، ولا نرى القول بالحكاية والعبارة، وغلط من قال بهما وجهله وقال هذه بدعة لم يقل بها السلف. وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: المقول عن السلف اتفاقهم على أن القرآن كلام الله غير مخلوق، هذا محل إجماع، تلقاه جبريل عن الله وبلغه جبريل إلى محمد صلى الله عليه وسلم، وبلغه محمد صلى الله عليه وسلم إلى أمته، انتهى كلامه. قال الله تعالى: فأجره حتى يسمع كلام الله، ولم يقل ما هو عبارة عن كلام الله أو حكاية عن كلام الله، والأصل الحقيقة. ومن قال إن المكتوب في الصحف عبارة عن كلام الله أو حكاية عن كلام الله وليس فيها كلام الله فقد خالف الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة، وكفى بذلك ضلالا. قال ابن القيم في النونية: زعموا القرآن عبارة وحكاية، قلنا كما زعموه قرآنان، قرآن هو في نفس الله تعالى وقرآن هو الملفوظ، إذن عندنا قرآنان، قرآن صفة للباري جل وعلا وكلامه النفسي، وقرآن هو الذي يتلوه عباد الله. هذا الذي نتلوه مخلوق كما قال الوليد وبعده الفئتان، إن هذا إلا قول البشر. والآخر المعنى القديم فقائم بالنفس لم يسمع من الديان، ما سمع أحد حتى جبريل. ودليلهم في ذاك بيت قاله فيما يقال الأخطل النصراني، هذا دليلهم. ولو كان ما في المصحف عبارة عن كلام الله وليس هو كلام الله لما حرم على الجنب والمحدث مسه، إذا كان مخلوقا وليس بكلام الله تعالى لما حرم على المحدث مسه. ولو كان ما يقرأ أو ما يقرأه القارئ ليس هو كلام الله لما حرم على الجنب أن يتلوه، هذا على مذهب الجمهور، وإلا الصواب أن الجنب يقرأ كغير الجنب. بل القرآن كلام الله محفوظ في الصدور ومقروء بالألسن، مكتوب في المصاحف كما قال أبو حنيفة في الفقه الأكبر وغيره وغيره، يعني غير أبو حنيفة، وهو في هذه المواضع كلها حقيقة لا يصح نفيه، والمجاز يصح نفيه، فلا يجوز أن يقال ليس في المصحف كلام الله ولا ما قرأ القارئ كلام الله كلام الله. وقول المصنف هنا، أشار الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى إلى فائدة، قول المصنف: لا يجوز إطلاق القول، لا يجوز إطلاق القول، إذن التقييد يجوز، إطلاق القول هكذا يعني القرآن عبارة عن كلام الله هذا قول مطلق، القرآن حكاية عن كلام الله تعالى هذا لا يجوز لأنه إطلاق، غير الإطلاق يفيد الكلام هنا ماذا؟ أنه يجوز. قال قول المصنف: لا يجوز إطلاق القول، ولم يقل لا يجوز القول، كذلك قال لا يجوز إطلاق القول، فالجواز عدم الجواز منصب على إطلاق القول لا على القول، ففرق بين عبارتين، يعني لا يجوز أن نقول هذا القرآن عبارة عن كلام الله هكذا بإطلاق، ولا يجوز أن نقول إنه حكاية عن كلام الله هكذا على سبيل الإطلاق، فلا يجوز أن نطلق أنه حكاية أو عبارة، لكن عند التفصيل قد يجوز أن نقول إن القرآن إن القارئ قارئ الآن يعبر عن كلام الله تعالى أو يحكي كلام الله، لأن لفظه بالقرآن ليس هو كلام الله. لو جئنا ندقق في العبارة إذا تلا التالي حينئذ الله عز وجل تكلم بالقرآن بحرف وصوت سمعه جبريل فتلاه، هل هو عينه عين المسموع؟ جواب لا، إذن هو عبارة عنه أو لا؟ عبارة بقيد أن هذا الذي يتلوه القارئ عبارة عن كلام الله تعالى، واضح هذا؟ إذن عند التقييد باعتبار القارئ لا إشكال فيه، لأن جبريل سمع القرآن وتلاه وليس هو عين ما سمعه بل هو مغاير عنه، لكنه في الحقيقة هو كلام الله تعالى. قال هنا: فلا يجوز أن نطلق، بل قد نعم، لكن عند التفصيل، لكن عند التفصيل قد يجوز أن نقول إن القارئ الآن يعبر عن كلام الله أو يحكي كلام الله، لأن لفظه بالقرآن ليس هو كلام الله، وهذا القول على هذا التقييد لا بأس به. لكن إطلاق أن القرآن عبارة أو حكاية عن كلام الله لا يجوز. وكان المؤلف رحمه الله تعالى دقيقا في العبارة حيث قال لا يجوز إطلاق القول، بل لابد من التقييد والتعيين، انتهى من شرح الشيخ رحمه الله تعالى. قال شيخ الإسلام بل إذا قرأه الناس أو كتبوه في المصاحف، هذا كذلك زيادة إيضاح، بل إذا قرأه الناس أو كتبوه في المصاحف لم يخرج بذلك، يعني بالقراءة والكتابة، عن أن يكون كلام الله تعالى حقيقة، فإن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدئا لا إلى من قاله مبلغا مؤديا، وهو كلام الله حروفه ومعانيه، حروفه ومعانيه. قوله بل إذا قرأه الناس، بل هذه للإضراب، يعني بعد أن قال ولا يجوز إطلاق القول بأنه حكاية عن كلام الله أو عبارة، بل إذا قرأه الناس أو كتبوه في المصاحف لم يخرج بذلك، يعني بالقراءة والتلاوة والكتابة، عن أن يكون كلام الله تعالى حقيقة. ولذلك قال تعالى إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون، كونه في كتاب يعني مكتوب، مكنون محفوظ مستور، لم يخرج عن كونه قرآنا كريما كذلك، فكونه كتب لا يخرج عن أصله. قال تعالى بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، كونه في الصدور محفوظا، والصدور مخلوقة والحفظ مخلوق، لا يخرج عن كونه آيات الله تعالى. وقال يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن ينال بسوء. وهذا الحديث رواه البخاري ومسلم، يدل على ماذا؟ على أن الذي يسافر به هو القرآن، مع كونه ماذا؟ مكتوبا في المصاحف، إذن بالكتابة لم يخرج عن كونه كلام الله تعالى، إلى غير ذلك من الأدلة الدالة على أن القرآن كلام الله حقا، حيث تلاه التالون أو حفظه الحافظون أو كتبه الكاتبون، وهو المعجزة بلفظه ومعناه. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى يتوجه العبد لله تعالى بالقرآن بخمسة أوجه، يعني يتوجه أن يتقرب، وهو فيها غير مخلوق: حفظ بقلب، وتلاوة بلسان، حفظ بقلب وهو تعبد، وتلاوة بلسان وهو تعبد، وسمع بأذن وهو تعبد، ونظرة ببصر، وفي خلاف هل هو عبادة أو لا، وخط بيد وهو تعبد كذلك. فالقلب مخلوق، والمحفوظ غير مخلوق، حفظ بقلبه إذن قلبه مخلوق، والمحفوظ غير مخلوق، والتلاوة مخلوقة، والمتلو غير مخلوق، والسمع مخلوق، والمسموع غير مخلوق، والنظر مخلوق، والمنظور إليه غير مخلوق، والكتابة مخلوقة، والمكتوب غير مخلوق. إذن هذه خمسة أشياء هي من أفعال العباد وكلها مخلوقة، لكن القرآن كيف تصرف فيه حينئذ لا يخرج عن كونه كلام الله تعالى. قال فأعمال العباد مخلوقة، والقرآن حيثما تصرف وأين كتب وحيث تلي كلام الله تعالى غير مخلوق. قوله فإن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدئا لا إلى من قاله مبلغا مؤديا، وهو كذلك إذا بلغه جبريل قيل هذا كلام الله، وجبريل إنما هو مبلغ، والنبي صلى الله عليه وسلم يتلو القرآن وهو كلام الله، والنبي صلى الله عليه وسلم مبلغ، حينئذ تلاوة المبلغ لا يخرج الكلام عن أصله، فينسب إلى من قاله ابتداء، يعني من أنشأه وألفه أولا، وأما المبلغ فهو كاسمه يعتبر مبلغا. ولذلك قال تعالى فأجره حتى يسمع كلام الله، والذي يتلو من؟ محمد صلى الله عليه وسلم يتلو القرآن، قال حتى يسمع كلام الله، مع كونه يسمع صوت محمد صلى الله عليه وسلم، لكن الصوت مخلوق والمسموع لا، والمتلو غير مخلوق. حتى يسمع كلام الله أي من مبلغه. فسماع كلام الرب وغيره قسم إلى قسمين: مطلق ومقيد. مطلق ومقيد. فالمطلق ما كان بغير واسطة، كما سمع موسى بن عمران كلام الرب بدون واسطة، هذا مطلق. وكما يسمع جبريل وغيره كلامه سبحانه وتكليمه. ومنه قول الرسول ما منكم صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان. دل ذلك على ماذا؟ على أنه سيسمع كلام الباري مباشرة، يعني بدون واسطة. وأما المقيد فالسمع بواسطة المبلغ، كسماع الصحابة وسماعنا لكلام الله حقيقة بواسطة المبلغ عنه. ومنه قوله فاجره حتى يسمع كلام الله. وكما في الحديث المتقدم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا رجل يحملني حتى أبلغ كلام ربي؟ فالمسموع هو كلام الله تعالى. وكما قال أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه لما خرج على قريش فقرأ ألف لام ميم غلبت الروم الآية، قالوا هذا كلامك أو كلام صاحبك، فقال ليس بكلامي ولا بكلام صاحبي وإنما هو كلام الله. فبين أن ما يبلغه ويتلوه هو كلام الله تعالى، وإن كان يبلغه بأفعاله وصوته. حينئذ يقول الأفعال منسوبة إلى العباد، منسوبة إلى عباد. والناس إذا سمعوا من يروي قصيدة أو كلاما، يعني حتى في المتعارف عليه، إذا سمعوا قصيدة تلا قصيدة قال محمد هو ابن مالك، ها كلام من هذا؟ ها ورفعوا مبتدأ بالابتداء، دائما نقول قال ابن مالك، رفعوا مبتدأ بالابتداء، أنا مبلغ أبلغكم قول ابن مالك رحمه الله تعالى، لكن الكلام كلام من؟ كلام ابن مالك. هل ينازع عاقل في ذلك؟ لو قلت للعامة لعلهم يضحكون عليك في هذه المسألة، قل هذا الذي تبلغه ليس بكلامك أنت، ليس من عندك، فإنما هو كلام صاحب الأصل. ولذلك قال والناس إذا سمعوا من يروي قصيدة أو كلاما أو قرآنا قالوا هذا كلام فلان. قوله وهو كلام الله، لأنه هو الذي ألفه وأنشأه. ألفه المراد به ألف بمعنى جمع بين الحروف والكلمات والآيات والسور في القرآن، لأنه هو الذي ألفه وأنشأه. وأما قوله إنه لقول رسول كريم، الآية مر معنا أن الإضافة هنا إضافة تبليغ لا إضافة إنشاء وابتداء، فإنه قال قول رسول ولم يقل قول ملك ولا نبي. قول رسول قلنا مشتق من الرسالة، دل ذلك على أن هذا الكلام كلام المرسل، كذلك لم يقل قول ملك ولا نبي، قال قول رسول، والرسول فعول يعني مشتق من الرسالة، فهي ذات متصفة بصفة. حينئذ الرسول ماذا يبلغ؟ يبلغ رسالة غيره وهو الله جل وعلا. ولم يقل قول ملك ولا نبي، فإن الرسول يبلغ كلام مرسله. وأيضا فقوله أمين موضع الآخر دليل على أنه لا يزيد ولا ينقص، بل هو أمين على ما أرسل به يبلغه عن مرسله. وأيضا فإن الله كفر من جعله قول البشر، ومحمد صلى الله عليه وسلم بشر، كذلك من قال إن هذا إلا قول البشر كفره الله تعالى، ومن قال بأنه قول جبريل أو قول محمد صلى الله عليه وسلم إذن قول غير الله تعالى. ومحمد صلى الله عليه وسلم بشر، فمن جعله قول محمد بمعنى أن محمدا أو غيره أنشأه فقد كفر. وما ذكر الله في القرآن عن موسى عليه السلام وغيره وعن فرعون وإبليس فإن ذلك الكلام كلام الله إخبارا عنهم، وكلام موسى وغيره من المخلوقين مخلوق، والقرآن كلام الله لا كلامه، يعني ما يحكيه الله تعالى في القصص أن موسى قال كذا وفرعون قال له كذا والسحرة قالوا كذا وأجاب فرعون كذا، الكلام المسموع عندنا كلام الله تعالى، والذي حكي بالأصل كلام من؟ كلام موسى، كلام موسى يعني مسمى قول الباري جل وعلا، هذا مخلوق لأنه من كلام موسى وكلام فرعون، لكن حكاه الله تعالى ابتداء من نفسه، حينئذ يقول هذا كلام الله تعالى، هذا كلام الله تعالى. ولذلك قال وما ذكر الله في القرآن عن موسى عليه السلام أنه قال كذا وكذا وعن فرعون وإبليس فإن ذلك الكلام كلام الله إخبارا عنه، إبليس قال ربي بما أغويتني، حكاه الله تعالى. حينئذ قل قوله تعالى حكاية، لذلك العلم هكذا يقولون، حكاية عن قول إبليس ربي بما أغويتني، مقول القول هو قول إبليس وهو مخلوق، لكن هذا اللفظ الذي في القرآن كلام الله تعالى، ففرق بين المسألتين. فإن ذلك الكلام كلام الله إخبارا عنه، وكلام موسى وغيره من المخلوقين مخلوق، والقرآن كلام الله لا كلامه، بل بعض كلام الرسل أو أقوامهم لا يكون بلسان عربي، وحكاه الله تعالى لنا بماذا؟ باللسان العربي. هذا قطعا أن لسانهم مثلا لسان عبراني، فحكاه الله تعالى لنا بمعنى آخر بلغتنا بلساننا، إذن المقول ليس بالعربي، والذي حكاه الله تعالى هو لسان عربي. قوله وهو كلام الله حروفه ومعانيه، إذن كلام الله حروفه ومعانيه، ليست الحروف دون المعاني ولا المعاني دون الحروف، ليس شيء منه كلاما لغيره، ولا لجبريل ولا لمحمد صلى الله عليه وسلم ولا لغيرهما، بل قد كفر الله من جعله قول البشر كما سبق، ولم يقل أحد من السلف أن جبريل أحدث ألفاظهم ولا محمد صلى الله عليه وسلم، ولا أن الله خلقها في الهواء أو غيره من المخلوقات، ولا أن جبريل أخذها من اللوح المحفوظ، إلى غير ذلك من الأقوال المبتدعة. بل أهل السنة يقولون إن القرآن عين كلام الله حروفه ومعانيه، ليس كلام الله الحروف دون المعاني ولا المعاني دون الحروف، عكس ما عليه أهل البدع من المعتزلة والأشاعرة والكلابية وغيرهم، لأن كلام المتكلم هو عبارة عن ألفاظه ومعانيه، وعامة ما يوجد في الكتاب والسنة وكلام السلف فإنه عند إطلاقه يتناول اللفظ والمعنى جميعا لشموله لهما، كل من تكلم من السلف وغيره، فإذا حكيت كلامه حينئذ يشمل اللفظ والمعنى. فلفظ القول والكلام وما تصرف منهما من فعل ماض ومضارع وأمر نحو ذلك إنما يعرف في القرآن وسائر كلام العرب إذا كان لفظا ومعنى، ليس عندنا أمر لفظ دون المعنى، بل آمر مسماه إفعل لفظا ومعنى، نهي كذلك اللفظ والمعنى، ليس المعنى دون اللفظ ولا اللفظ دون المعنى. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: والصواب الذي عليه السلف والأئمة أن الكلام حقيقة في اللفظ والمعنى، كما أن الإنسان حقيقة في البدن والروح، الإنسان حقيقة في البدن والروح، لا يقال الروح هو الإنسان دون البدن ولا البدن دون الروح، بل مسماه مركب، كذلك الكلام مسماه اللفظ والمعنى معا، فالنزاع في الناطق يعني المتكلم كالنزاع في منطقه يعني كلام انتهى. والدليل على أنه حروف حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه كما مر معنا السابق في الآيات، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ القرآن فأعربه فله بكل حرف عشر حسنات، من قرأ القرآن فأعربه فله بكل حرف عشر حسنات حرف. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن قبل أن يأتي قوم يقيمون حروفه إقامة السهم لا يجاوز تراقيهم، يتعجلون آخره ولا يتأجلون. رواه بنحوه أحمد وأبو داود والبيهقي والسنن والضياء المغتسب المختار عن جابر. وقال أبو بكر وعمر رضي الله عنهما: إعراب القرآن أحب إلينا من حفظ بعض حروفه. إعراب يعني مراد به ماذا؟ فتحة والضمة والكسرة، هذا المراد بالإعراب. إعراب القرآن أحب إلينا من حفظ بعض حروفه. وقال علي رضي الله عنه: من كفر بحرف منه فقد كفر به كله. واتفق المسلمون على عدد سور القرآن وآياته وكلماته وحروفه، ولا خلاف بين المسلمين في أن من جحد من القرآن سورة أو آية أو كلمة أو حرفا متفقا عليه أنه كافر، وفي هذا حجة قاطعة على أنه حروف، انتهى كلامه رحمه الله تعالى. ثم قال رحمه الله تعالى: ليس كلام الله الحروف دون المعاني ولا المعاني دون الحروف، هذا تفصيل كذلك لما سبق من باب التأكيد. فالقرآن كلام الله حروفه ومعانيه، ليس كلام الله الحروف دون المعاني كما يقوله بعض المعتزلة، ولا المعاني فقط دون الحروف كما هو قول الأشاعرة ومن شابههم، وكلا القولين باطل مخالف الكتاب والسنة ومعالي سلف الأمة، فإن الأدلة دلت على أن القرآن العزيز الذي هو سور وآيات وحروف وكلمات عين كلامه سبحانه، لا تأليف ملك ولا بشر، وأن القرآن جميعه حروفه ومعانيه نفس كلامه والذي تكلم به، وليس بمخلوق ولا بعضه قديم وهو المعنى وبعضه مخلوق وهو الكلمات والحروف، يعني على قول الأشاعرة كونه معنى نفسي إذن هذا ليس بمخلوق، والألفاظ مخلوقة، إذن القرآن بعضه مخلوق وبعضه غير مخلوق. فالقرآن عندهم قرآنان، المعنى النفسي والألفاظ الدالة عليه، إذن هما قرآنان، قرآن مخلوق وقرآن غير مخلوق. وما أحسن حالا من ابن حزم الذي أثبت أربع قرآنات، على كل نرجع إليه. قال هنا: بل القرآن جميعه حروفه ومعانيه تكلم الله به حقيقة. والقرآن اسم لهذا النظم العربي الذي بلغه الرسول عن جبريل عن رب العالمين. قال تعالى: فإذا قرأت القرآن، فإنما يقرأ القرآن العربي لا يقرأ معانيه، كذلك قال: فإذا قرأت القرآن، قراءة وصف لفعل الإنسان، حينئذ فإذا قرأت إنما يقرأ القرآن العربي لا يقرأ معانيه المحددة. وقال تعالى كما مر معنا كذلك: ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر. يعلمه ماذا؟ يعلمه هذا الملفوظ، لا يعلمه المعاني، إذ لو كان علمه المعاني فعبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في خلاف، لو كان القرآن هو المعنى لما اختلفوا أو ادعوا بأنه يعلمه ماذا؟ أعجمي. فأبطل سبحانه قول الكفار بأن لسان الذي يلحدون إليه أعجمي، ومعلوم القرآن لسان عربي مبين، فلو كان الكفار قالوا يعلمه معانيه فقط لم يكن هذا ردا لقولهم، كذلك ما كان الله تعالى أبطل قولهم، فإن الإنسان قد يتعلم من الأعجم شيئا بلغة ذلك العجمي فيفهم منه المعاني ويعبر عنه بعبارته. لو كان كذلك واعتقد الكفار المشركون ذلك لما اعترضوا على النبي صلى الله عليه وسلم، لما عابوا عليه. وإذا كان الكفار جعلوا الذي يعلمه بشر فأبطل الله ذلك بأن لسان ذلك أعجمي وهذا لسان عربي مبين، دل على أن الذي وصفه بأنه لسان عربي مبين بأنه هو القرآن لفظا ومعنى، على أن روح القدس نزل باللسان العربي المبين، وأن محمدا لم يؤلف نظم القرآن بل سمعه من روح القدس، وإذا كان روح القدس نزل من الله علم أنه سمعه ولم يؤلفه هو، وبذلك ثبت بأن القرآن كلام الله تعالى منزل من عنده غير مخلوق، وأن مسمى الكلام هو اللفظ والمعنى معا. ثم عقد رحمه الله تعالى فصلا يتعلق برؤية الباري جل وعلا. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.